بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 222 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآخر أي وعذاب آخر أو مذوق آخر من شكله من مثل العذاب المذكور. وأخر بصري أي ومذوقات أخر من شكل هذا المذوق في الشدة والفظاعة والعياذ بالله تعالى. الزواج صفة لآخر لأنه يجوز أن يكون ضروبا. هذا فوج مقتحم معكم. هذا جمع كثيف قد اقتحم معكم النار أي دخل النار في صحبتكم. والاقتحام الدخول في الشيء بشدة، والقحمة الشدة، وهي حكاية كلام الطاغين بعضهم مع بعض أي يقولون هذا. والمراد بالفوج أتباعهم الذين قاتحموا معهم الضلالة، فيقتحمون معهم العذاب. لا مرحبا بهم دعاء منهم على أتباعهم. تقول لمن تدعو له مرحبا أي أتيت رحبا من البلاد لا ضيقا، أو رحبت بلادك رحبا. ثم تدخل عليه لا في دعاء السوء، وبهم بيان للمدعو عليهم. إنهم صالوا النار داخلوها والعياذ بالله تعالى، وهو تعليل على لاستجابهم الدعاء عليهم. وقيل هذا فوج مقتحم كلام الخزنة لرؤساء الكفرة في أتباعهم. والحمد لرب العالمين على ما قيض لهم من حسن العواقب. والمراد تعليم المؤمنين أن يقولوا ذلك ولا يخلو به ولا يغفلوا عن مضمنات كتابه الكريم ومودعات قرآنه المجيد. وعن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه: من أحب أن يكتال بالمكيال الأوفى من الأجر يوم القيامة فليكن آخر كلامه إذا قام من مجلسه سبحان ربك إلى آخر السورة. سورة صاد. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد. ذكر هذا الحرف من حروف المعجم على سبيل التحدي والتنبيه على الإعجاز. يمكن أن تكون ذكر هذا الحرف من حروف المعجم على سبيل التحدي والتنبيه على الإعجاز، ثم أتبعه القسم محذوف الجواب لدلالة التحدي عليه، كأنه قال: والقرآن ذي الذكر أي ذي الشرف. إنه لكلام معجز، ويجوز أن يكون صاد خبر مبتدأ محذوف على أنه اسم للسورة، كأنه قال: هذه صاد أي هذه السورة التي أعجزت العرب. والقرآن ذي الذكر كما تقول: هذا حاتم والله، تريد: هذا هو المشهور بالسخاء والله. وكذلك إذا أقسم بها كأنه قال: أقسمت بصاد والقرآن ذي الذكر إنه لمعجز. ثم قال: بل الذين كفروا في عزة. تكبر عن الإذعان لذلك والاعتراف بالحق وشقاق خلاف لله ولرسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، والتنكير في عزة وشقاق للدلالة على شدتهما وتفاقمهما، وقرئ في غروة أي في غفلة عما يجب عليهم من النظر واتباع الحق. كم أهلكنا، وعيد لذوي العزة والشقاق، من قبل قومك، من قرن أمة، فنادوا فدعوا واستغاثوا حين رأوا العذاب. ولات هي لا المشبهة بليس، زيدت عليها تاء التأنيث كما زيدت على رب وثم للتوكيد، وتغير بذلك حكمها حيث لم تدخل إلا على الأحيان، ولم يبرز إلا أحد مقتضيها إما الاسم أو الخبر، وامتنع بروزهما جميعا، وهذا مذهب الخليل وسيباويه. وعند الأخفش أنها لا النافية للجنس زيدت عليها التاء وخصت بنفي الأحيان، وقوله حين مناص منجا منصوب بها كأنك قلت ولا حين مناص، ولا حين مناص لهم، وعندهما أن النصب على ولا تحين مناص أي وليس الحين حين مناص. وعجبوا أن جاءهم من أن جاءهم منذر منهم رسول من أنفسهم، يعني استبعدوا أن يكون النبي من البشر. وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ولم يقل وقالوا إظهارا للغضب عليهم والعياذ بالله تعالى، ودلالة على أن هذا القول لا يجسر عليه إلا الكافرون المتوغلون في الكفر المنهمكون في الغي، إذ لا كفر أبلغ من أن يسموا من صدقه الله سبحانه وتعالى كاذبا ساحرا، ويتعجب من التوحيد وهو الحق الأبلج، ولا يتعجب من الشرك وهو باطل اللجج. روي أن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه لما أسلم فرح به المؤمنون وشق على قريش، فاجتمع خمسة وعشرون نفسا من صناديدهم ومشوا إلى أبي طالب وقالوا أنت كبيرنا وقد علمت ما فعل هؤلاء السفهاء، يريدون الذين دخلوا في الإسلام، وجئناك لتقضي بيننا وبين ابن أخيك. فاستحضر أبو طالب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وقال يا ابن أخي هؤلاء قومك يسألونك سؤالا فلا تمل كل الميل على قومك. فقال عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ماذا تسألوني؟ فقالوا ارفضنا وارفض ذكر آلهتنا وندعك وإلهك. فقال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أعطوني كلمة واحدة تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم؟ قالوا نعم وعشرا، أي نعطيكها وعشر كلمات معها. فقال قولوا لا إله إلا الله. فقاموا وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، أي أصير، إن هذا لشيء عجاب. الحاشية واحد، رواه أحمد والترمذي والحاكم وابن حبان، تابعوا بعون الله تعالى، أي بليغ في العجب، وقيل العجيب ما له مثل، والعجاب ما لا مثل له. وانطلق الملأ منهم أن امشوا، وانطلق أشراف قريش عن مجلس أبي طالب بعدما بكتهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بالجواب العتيد، قائلين بعضهم لبعض امشوا، وأن بمعنى أي، لأن المنطلقين عن مجلس التقاول لا بد لهم من أن يتكلموا ويتفاوضوا فيما جرى لهم، فكان انطلاقهم متضمنا معنى القول واصبروا على عبادة آلهتكم إن هذا الأمر لشيء يراد، أي يريده الله تعالى ويحكم بإمضائه، فلا مرد له ولا ينفع فيه إلا الصبر، أو إن هذا الأمر لشيء من نوائب الدهر يراد بنا فلا انفكاك لنا منه. ما سمعنا بهذا بالتوحيد في الملة الآخرة، في ملة عيسى التي هي آخر الملل، لأن النصارى مثلثة غير موحدة، أو في ملة قريش التي أدركنا عليها آباءنا. إن هذا، ما هذا؟ إلا اختلاق، كذب اختلقه محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من تلقاء نفسه. أأنزل عليه الذكر، القرآن، من بيننا؟ أنكروا أن يختص بالشرف من بين أشرافهم وينزل عليه الكتاب من بينهم حسدا، بل هم في شك من ذكري، من القرآن، بل لما يذوقوا عذاب، بل لم يذوقوا عذابي بعد، فإذا ذاقوه زال عنهم ما بهم من الشك والحسد حينئذ، أي إنهم لا يصدقون به إلا أن يمسهم العذاب فيصدقون حينئذ. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب، يعني ما هم بمالكي خزائن الرحمة حتى يصيب بها من شاء أو يصرفوها عمن شاء، ويتخيروا للنبوة بعض صناديدهم ويترفعوا بها عن محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وإنما الذي يملك الرحمة وخزائنها العزيز القهار، العزيز القاهر على خلقه، الوهاب الكثير المواهب، المصيب بها مواقعها، الذي يقاسمها على ما تقتضيه حكمته. ثم رشح هذا المعنى فقال أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما، حتى يتكلموا في الأمور الربانية والتدابير الإلهية التي يختص بها رب العزة والكبرياء عز وجل، ثم تهكم بهم غاية التهكم فقال: إن كانوا يصلحون لتدبير الخلائق والتصرف في قسمة الرحمة فليرتقوا في الأسباب، فليصعدوا في المعارج والطرق التي يتوصل بها إلى السماء حتى يدبروا أمر العالم وملكوت الله سبحانه وتعالى، وينزل الوحي إلى من يختارون. ثم وعد نبيه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم النصرة عليهم بقوله: جند مبتدأ، ما صلة مقوية للنكرة المبتدأة، هنالك إشارة إلى بدر ومصارعهم أو إلى حيث وضعوا فيه أنفسهم من الامتداد لمثل ذلك القول العظيم، أي ولا تبدأوا بقتالهم في الحرم حتى يبدأوا، فعندنا المسجد الحرام يقع على الحرم كله، فإن قاتلوكم فقتلوهم في الحرم، فعندنا يقتلون بالأشهر الحرم، إلا أن يبدأوا بالقتال معنا فحينئذ نقتلهم. وإن كان ظاهر قوله تعالى: وقتلوهم حيث ثقفتموهم، يبيح القتل في الأمكنة كلها، لكن لقوله: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، خص الحرم إلا عند البداءة منهم، كذا في شرح التأويلات. كذلك جزاء الكافرين، كذلك جزاء الكافرين مبتدأ وخبر. ولا تقتلوهم حتى يقتلوكم، فإن قتلوكم حمزة علي، فإن انتهوا عن الشرك والقتال فإن الله غفور لما سلف من طغيانهم رحيم بقبول توبتهم وإيمانهم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، شرك وكان تامة، وحتى بمعنى كي أو إلى أن، ويكون الدين لله خالصا ليس للشيطان فيه نصيب، أي لا يعبد دونه شيء. فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين، فإن امتنعوا عن الكفر فلا تقاتلوهم، فإنه لا عدوان إلا على الظالمين، ولم يبقوا ظالمين فلا تظلموا إلا الظالمين غير المنتهين. سمى جزاء الظالمين ظلما للمشاكلة كقوله: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه. قاتلهم المشركون عام الحديبية في الشهر الحرام وهو ذو القعدة، فقيل لهم عند خروجهم لعمرة القضاء وكراهتهم القتال، وذلك في ذي القعدة: الشهر الحرام مبتدأ خبره بالشهر الحرام، أي هذا الشهر بذلك الشهر، وهتكه بهتكه، يعني تهتكون حرمته عليهم كما هتكوا حرمته عليكم. والحرمات قصاص، أي وكل حرمة يجري فيها القصاص، من هتك حرمة أي حرمة كانت اقتص منها أو اقتص منه بأن تهتك له حرمة، فحين هتكوا حرمة شهركم ففعلوا بهم نحو ذلك، ولا تبالوا. وأكد ذلك بقوله: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. من شرطية والباء غير زائدة والتقرير بعقوبة مماثلة، واتقوا لعدوانهم أو زائدة وتقديره عدوانا مثل عدوانكم مثل عدوانهم عدوانا مثل عدوانهم. واتقوا الله في حال كونكم منتصرين ممن اعتدى عليكم، فلا تعتدوا إلى ما لا يحل لكم، واعلموا أن الله مع المتقين. بالنصر. وأنفقوا في سبيل الله، تصدقوا في رضا الله سبحانه وتعالى، وهو عام في الجهاد وغيره، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أي أنفسكم والباء زائدة، أو ولا تلقوا أنفسكم ولا تلقوا أنفسكم بأيديكم، كما يقال أهلك فلان نفسه بيده إذا تسبب لهلاكها. والمعنى النهي عن ترك الإنفاق في سبيل الله عز وجل لأنه سبب الهلاك، أو عن الإسراف في النفقة حتى يفقر نفسه ويضيع عياله، أو عن الإخطار بالنفس، أو عن ترك الغزو الذي هو تقوية للعدو. والتهلكة والهلاك والهلك واحد. وأحسنوا الظن بالله سبحانه وتعالى في الإخلاف، إن الله يحب المحسنين إلى المحتاجين. وأتموا الحج والعمرة لله، وأدوهما تامين بشرائطهما وفرائضهما لوجه الله تعالى بلا توان ولا نقصان. وقيل الإتمام يكون بعد الشروع، فهو دليل على أن من شرع فيهما لزمه إتمامهما. وبه نقول إن العمرة تلزم بالشروع، ولا تمسك للشافعي رحمه الله تعالى بالآية على لزوم العمرة، لأنه أمر بإتمامها، وقد يؤمر بإتمام الواجب والتطوع أو إتمامهما، أن تحرم بهما من دويرة أهلك، أو أن تفرد لكل واحد منهما سفرا، أو أن تنفق فيهما حلالا، أو ألا تتجرا معهما. فإن أحصرتم، يقال أحصر فلان إذا منعه أمر من خوف أو مرض، تزل فيما كلفت من مصابرتهم وتحمل أذاهم. واذكر عبدنا داود وكرامته على الله تعالى، كيف زل تلك الزلة اليسيرة، فلقي من عتاب الله تعالى ما لقي. ذا الأيد، ذا القوة في الدين، إنه أواب، أي رجع إلى مرضات الله تعالى، وهو تعليل لذي الأيد. روي أنه كان يصوم يوما ويفطر يوما، وهو أشد الصوم، ويقوم نصف الليل. إنا سخرنا، ذللنا الجبال معه، الجبال معه، قيل كان تسخيرها أنها تسير معه إذا أراد سيرها إلى حيث يريد. يسبح في معنى مسبحات على الحال، واختار يسبح على مسبحات ليدل على حدوث التسبيح من الجبال شيئا بعد شيء وحالا بعد حال. بالعشي والإشراق، أي في طرفي النهار، والعشي وقت العصر إلى الليل، والإشراق وقت الإشراق. ف وهو حين تشرق الشمس، أي تضيء، وهو وقت الضحى، وأما شروقها فطلوعها. تقول شرقت الشمس ولما تشرق. وعن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما: ما عرفت صلاة الضحى إلا بهذه الآية. والطير محشورة، وسخرنا الطير مجموعة من كل ناحية. عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما: كان إذا سبح جاوبته الجبال بالتسبيح، واجتمعت إليه الطير فسبحت، فذلك حشرها. كل له أواب، كل واحد من الجبال والطير لأجل داود، أي لأجل تسبيحه مسبح، لأنها كانت تسبح لتسبيحه. ووضع الأواب موضع المسبح، لأن الأواب وهو التواب الكثير الرجوع إلى الله تعالى وطلب مرضاته، من عادته أن يكثر ذكر الله تعالى ويديم تسبيحه وتقديسه. مقيل الضمير لله سبحانه وتعالى، أي كل من داود والجبال والطير لله أواب، أي مسبح مرجع للتسبيح. وشددنا ملكه، قويناه. قيل كان يبيت حول محرابه 33,000 رجل يحرسونه. وآتيناه الحكمة، الزبور، وعلم الشرائع. قيل كل كلام وافق الحق فهو حكمة. وفصل الخطاب، علم القضاء وقطع الخصام، الفصل بين الحق والباطل، والفصل هو التمييز بين الشيئين. وقيل للكلام البين فصل بمعنى المفصول، كضرب الأمير وكضرب الأمير. وفصل الخطاب البين من الكلام، الملخص الذي يتبينه من يخاطب به لا يلتبس عليه. وجاز أن يكون الفصل بمعنى الفاصل كالصوم والزور. والمراد بفصل الخطاب الفاصل من الخطاب الذي يفصل بين الصحيح والفاسد والحق والباطل، وهو كلامه في القضايا والحكومات وتدابير الملك والمشورات. وعن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه: هو الحكم بالبينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، وهو من الفصل بين الحق والباطل. وعن الشعبي هو قوله أما بعد، وهو أول من قال أما بعد، فإن من تكلم في هذا الأمر الذي له شأن يفتتح بذكر الله تعالى وتحميده، فإذا أراد أن يخرج إلى الغرض المسوق له فصل بينه وبين ذكر الله بقوله أما بعد. وهل أتاك نبأ الخصم، ظاهره الاستفهام ومعناه الدلالة على أنه من الأنباء العجيبة. والخصم الخصماء، وهو يقع على الواحد والجمع، لأنه مصدر في الجمع، واحد في المطبوع الأصل، وتابع بعون الله تعالى. تقول خصمه خصما، وانتصاب إذ بمحذوف تقديره. وهل أتاك نبأ تحاكم الخصم، أو بالخصم لما فيه من معنى الفعل. تسوروا المحراب، فصعدوا سورة ونزلوا إليه. والسور الحائط المرتفع، والمحراب الغرفة أو المسجد أو صدر المسجد. إذ بدل من الأولى، دخلوا على داود ففزع منهم. روي أن الله تعالى بعث إليه ملكين في صورة إنسانين فطلبا أن يدخلا عليه فوجداه في يوم عبادته فمنعهما الحرس فتسوروا عليه المحراب فلم يشعر إلا وهما بين يديه جالسان ففزع منهم لأنهم دخلوا عليه المحراب في غير يوم القضاء ولأنهم نزلوا عليه من فوقه وفي يوم الاحتجاب والحرس حوله لا يتركون من يدخل عليه. قالوا لا تخف خصمان خبر مبتدأ محذوف أي نحن خصمان بغى بعضنا على بعض بغى بعضنا على بعض تعدى وظلم فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط ولا تجور من الشطط وهو مجاوزة الحد وتخطي الحق واهدنا إلى سواء الصراط وأرشدنا إلى وسط الطريق ومحجته والمراد عين الحق ومحضه. روي أن أهل الزمان داود عليه السلام كان يسأل بعضهم بعضا أن ينزل له عن امرأته فيتزوجها إذا أعجبته وكان لهم عادة في المواساة بذلك وكان الأنصار يواسون المهاجرين بمثل ذلك فاتفق أن عين داود عليه السلام وقعت على امرأة أوريا فأحبها فسأله النزول عنها له عنها فاستحى أن يرده ففعل فتزوجها وهي أم سليمان فقيل له إنك مع عظم منزلتك وكثرة نسائك لم يكن ينبغي لك أن تسأل رجلا ليس له إلا امرأة واحدة النزول عنها لك. في الحاشية واحدة ما بين حاصرتين مستدرك من المطبوع. أتابع بعون الله تعالى. بل كان الواجب عليك مغالبة هواك وقهر نفسك والصبر على ما امتحنت به. وقيل خطبها أوريا ثم خطبها داود فآثره أهلها فكانت زلته أن خطب على خطبة أخيه المؤمن مع كثرة نسائه. وما يحكى أنه بعث مرة بعد مرة إلى أوريا إلى غزاة البلقاء في الحاشية البلقاء مدينة بالشام وأحب أن يقتل ليتزوجها فلا يليق من المتسمين بالصلاح من أفناء المسلمين من أفناء المسلمين في الحاشية ثلاثة أفناء المسلمين يقال هو من أفناء الناس إذا لم يعلم ممن هو. نتابع بعون الله تعالى فضلا عن بعض أعلام الأنبياء. وقال علي رضي الله تبارك وتعالى عنه من حدثكم بحديث داود عليه السلام على ما يرويه القصاص جلدته 160 وهو حد الفرية على الأنبياء عليه في الآخرين وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين أي إلياس وقومه المؤمنين كقولهم الخبيون يعني أبا خبيب عبد الله بن الزبير وقومه آل ياسين شامي ونافع لأن ياسين اسم أبي إلياس فأضيف إليه الآل إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين في الباقين ثم دمرنا أهلكنا والعياذ بالله تعالى الآخرين وإنكم يا أهل مكة لتمرون عليهم مصبحين داخلين في الصباح وبالليل وبالليل والوقف عليه مطلق أفلا تعقلون يعني تمرون على منازلهم في متاجركم إلى الشام ليلا ونهارا فما فيكم عقول تعتبرون بها وإنما لم يختم قصة لوط ويونس ولم يختم قصة لوط ويونس بالسلام كما ختم قصة من قبلهما كما ختم قصة من قبلهما لأن الله تعالى قد سلم على جميع المرسلين في آخر السورة فاكتفى بذلك عن ذكر كل واحد منفردا بالسلام وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق الإباق الهرب إلى حيث لا يهتدى إليه الطلب فسمي هربه من قومه بغير إذن ربه إباقا مجازا إلى الفلك المشحون المملوء وكان يونس عليه السلام وعد قومه العذاب فلما تأخر العذاب عنهم خرج كالمستور منهم فقصد البحر وركب السفينة فوقفت فقالوا ها هنا عبد آبق من سيده وفيما يزعم البحارون أن السفينة إذا كان فيها آبق لم تجري فقطرعوا فخرجت القرعة على يونس عليه السلام فقال أنا الآبق وزج بنفسه في الماء فذلك قوله فساهم فقارعهم مرة أو ثلاثا بالسهام والمساهمة إلقاء السهام على جهة القرعة فكان من المدحضين المغلوبين بالقرعة فالتقمه فابتلعه الحوت وهو مليم داخل في الملامة فلولا أنه كان من المسبحين من الذاكرين الله تعالى كثيرا بالتسبيح أو من القائلين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين كما في سورة الأنبياء عليهم السلام أو من المصلين قبل ذلك وعن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما كل تسبيح في القرآن فهو صلاة ويقال إن العمل الصالح يرفع صاحبه إذا عثر للبث في بطنه إلى يوم يبعثون الظاهر لبثه حيا حيا إلى يوم البعث وعن قتادة لكان بطن الحوت له قبرا إلى يوم القيامة وقد لبث في بطنه 3 أيام أو 47 يوما وعن الشعبي رحمه الله تعالى التقمه ضحوة ولفظه عشية فنبذناه بالعراء فألقيناه بالمكان الخالي الذي لا شجر فيه ولا بناء وهو سقيم عليل مما ناله من التقام الحوت، وروي أنه عاد بدنه كبدن الصبي حين يولد. وأنبتنا عليه شجرة، أنبتناها فوقه مظلة له، كما كان يطنب البيت على الإنسان. من يقطين، الجمهور على أنه القرع، وفائدته أن الذباب لا يجتمع عنده، وأنه أسرع الأشجار نباتا وامتدادا وارتفاعا. وقيل للرسول عدد وحصر، إذا حبسه عدو، أو حصر إذا حبسه عدو عن المضي. وعندنا الإحصار يثبت بكل منع من عدو أو مرض أو غيرهما لظاهر النص. وقد جاء في الحديث من كسر أو عرج فقد حل، أي جاز له أن يحل، وعليه الحج من قابل، وعليه الحج من قابل. قبل المتابعة في الحاشية واحد، رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. أتابع بعون الله عز وجل. وعند الشافعي رحمه الله سبحانه وتعالى الإحصار بالعدو وحده، وظاهر النص يدل على أن الإحصار يتحقق في العمرة أيضا، لأنه ذكر عقيبها. فما استيسر من الهدي، فما تيسر منه، يقال يسر الأمر واستيسر، كما يقال صعب واستصعب، أو صعب واستصعب واستصعب. والهدي جمع هدية، يعني فإن منعتم من المضي إلى البيت وأنتم محرمون بحج أو عمرة، فعليكم إذا أردتم التحلل ما استيسر من الهدي من بعير أو بقرة أو شاة، فما رفع بالابتداء أو رفع بالابتداء، أي فعليكم ما استيسر، أو نصب، أي فهدوا ما استيسر. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، الخطاب للمحصرين، أي لا تحلوا بحلق الرأس حتى تعلموا أن الهدي الذي بعثتموه إلى الحرم بلغ محله، أي مكانه الذي يجب نحره فيه، وهو الحرم، وهو حجة لنا في أن دم الإحصار لا يذبح إلا في الحرم على الشافعي رحمه الله تعالى، إذ عنده يجوز في غير الحرم. فمن كان منكم مريضا، فمن كان منكم به مرض يحوجه إلى الحلق، أو به أذى من رأسه، وهو القمل أو الجراحة، ففدية، فعليه إذا حلق فدية، من صيام 3 أيام، أو صدقة على 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع من بر، أو نسك، شاة، وهو مصدر أو جمع نسيكة. أعيد من عند: فمن كان منكم مريضا، فمن كان منكم به مرض يحوجه إلى الحلق، أو به أذى من رأسه، وهو القمل أو الجراحة، ففدية، فعليه إذا حلق فدية، من صيام 3 أيام، أو صدقة على 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع من بر، أو نسك، شاة، وهو مصدر أو جمع نسيكة. فإذا أمنتم، الإحصار، أي فإذا لم تحصروا وكنتم في حال أمن وسعة، فمن تمتع، استمتع بالعمرة إلى الحج، واستمتاعه بالعمرة إلى وقت الحج انتفاعه بالتقرب بها إلى الله تعالى قبل انتفاعه بالتقرب بالحج. وقيل إذا حل من عمرته انتفع باستباحة ما كان محرما عليه إلى أن يحرم بالحج. فما استيسر من الهدي وهو هدي المتعة وهو نسك يؤكل منه ويذبح يوم النحر. فمن لم يجد الهدي فصيام ثلاثة أيام في الحج فعليه صيام ثلاثة أيام في وقت الحج وهو أشهره ما بين الإحرامين إحرام العمرة وإحرام الحج. وسبعة إذا رجعتم إذا نفرتم وفرغتم من أفعال الحج. تلك عشرة كاملة في وقوعها بدلا من الهدي أو في الثواب أو المراد رفع الإبهام، فلا يتوهم في الواو أنها بمعنى الإباحة كما في جالس الحسنة وابن سيرين. ألا ترى أنه لو جالسهما واحدا منهما كان ممتثلا؟ ذلك إشارة إلى التمتع، إذ لا تمتع ولا قران لحاضر المسجد الحرام عندنا وعند الشافعي رحمه الله تعالى إلى الحكم الذي هو وجوب الهدي أو الصيام، ولم يوجب عليهم شيئا. لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، هم أهل المواقيت فمن دونها إلى مكة. واتقوا الله فيما أمركم به ونهاكم عنه في الحج وغيره، واعلموا أن الله شديد العقاب لمن لم يتقه. الحج أي وقت الحج، كقولك البرد شهران. أشهر معلومات معروفات عند الناس لا يشكلن عليهم، وهي شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة. وفائدة توقيت الحج بهذه الأشهر أن شيئا من أفعال الحج لا يصح إلا فيها، وكذا الإحرام عند الشافعي رحمه الله تعالى وعندنا وإن انعقد لكنه مكروه. وجمعت أي الأشهر لبعض الثالث، أو لأن اسم الجمع يشترك فيه ما وراء الواحد، بدليل قوله سبحانه وتعالى فقد صاغت قلوبكما في سورة التحريم. فمن فرض ألزم نفسه بالإحرام فيهن الحج في هذه الأشهر فلا رفث، هو الجماع أو ذكره عند النساء أو الكلام الفاحش، ولا فسوق هو المعاصي أو السباب، لقوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم سباب المؤمن فسوق، أو التنابز بالألقاب، لقوله سبحانه وتعالى بئس الاسم الفسوق في سورة الحجرات. ولا جدال في الحج، ولا مراءة مع الرفقاء والخدم والمكارين، وإنما أمر باجتناب ذلك، وهو واجب الاجتناب في كل حال، لأنه مع الحج أسمج كلبس الحرير في الصلاة والتطريب في قراءة القرآن. والمراد بالنفي وجوب انتفائها وأنها حقيقة بأن لا تكون. وقرأ أبو عمرو ومكي الأولين بالرفع فحملاهما على معنى النهي، كأنه قيل فلا يكونن رفث ولا فسوق، والثالث بالنصب على معنى الإخبار بانتفاء الجدال، كأنه قيل قبل المتابعة في الحاشية واحد، رواه أحمد والبخاري ومسلم اثنان. المكارين جمع المكاري وهو مكر الدواب. أتابع بعون الله عز وجل، كأنه قيل ولا شك ولا خلاف في الحج، ثم حث على الخير عقيب النهي عن الشر، وأن يستعملوا مكان القبيح من الكلام الحسن، ومكان الفسوق البر والتقوى، ومكان الجدال الوفاق والأخلاق الجميلة، بقوله سبحانه وتعالى وما تفعلوا من خير يعلمه الله، واعلم بأنه عالم به يجازيكم عليه. ورد قول من نفى علمه بالجزئيات، كان أهل اليمن لا يتزودون ويقولون نحن متوكلون، فيكونون كلا على الناس، فنزل فيهم وتزودوا، أي تزودوا واتقوا الاستطعام وإبرام الناس والتثقيل عليهم، فإن خير الزاد التقوى، أي الاتقاء عن الإبرام والتثقيل عليهم، أو تزودوا للمعاد باتقاء المحظورات، فإن خير الزاد اتقاؤها، واتقون وخافوا عقابي، وهو مثل دعان يا أولي الألباب، يا ذوي العقول، يعني أن قضية اللب تقوى الله، ومن لم يتقه من الألباء فكأنه لا لب له. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم، برحمتك يا أرحم الراحمين.